ما صحة الحديث من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضا؟ وهل الأمر يدل على الوجوب؟ وما معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا تصلوا بعد العصر إلا أن تصلوا والشمس مرتفعة؟ أما أمره صلى الله عليه وسلم لمن غسل الميت بأن يغتسل فهذا أولا حديث صحيح ثابت لا ريب فيه. أما ما صفة هذا الأمر، هل هو للوجوب أم للاستحباب؟ الجواب هو ليس للوجوب وإنما للاستحباب، لما ثبت أن الصحابة كان بعضهم يغتسل وبعضهم لا يغتسل، فجريان عمل السلف الأول على عدم التزام هذا الأمر دل على أنه ليس واجبا وإنما هو أمر مستحب، فمن غسل الميت يستحب بحقه أن يغتسل، فإن لم يفعل فلا إثم عليه، لأن الأمر في بعض الأحيان لا يكون للوجوب، وهنا كذلك هو ليس للوجوب.